بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، ليبين أن شعبان يحتسب له 29 يوما إن لم يرى الهلال الرؤيا، أو لم يرى الرؤيا الهلال، فإن الناس يصومون على أنه من رمضان، وإن لم يرى الهلال يقدر له تقديره وهو 30 يوما، وصيام يوم الشك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رؤي أنه قيل: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى هذا أنه إن رؤي الهلال هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فيجب الصيام، وإن لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان فلا يجوز الصيام مطلقا. أما إذا حال دون رؤيته قطر أو سحاب فهذا محل الخلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: فأكملوا عدة شعبان، أي نكمل عدة شعبان 30 يوما. وأورد المؤلف رحمه الله كلام العلماء رحمهم الله الصحابة فمن بعدهم من الأئمة، ثم أورد بعد هذا كلام المجامع الفقهية في رابطة العالم الإسلامي، كما أورد قرار هيئة كبار العلماء في المملكة. فالمسألة جمعت، والمؤلف رحمه الله تعالى جمع في كتاب هذا أقوال العلماء السابقين واللاحقين، ومنهم المعاصرون الذين قرروا في مجامعهم ما سيأتي إن شاء الله. نعم. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن توحيد الأهلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها. رأى أن الإسلام بنى على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة. يعني معنى هذا أن عمل كثير من الدول الإسلامية مخالف لما ذهب إليه السلف الصالح والعلماء، أن كونهم يعلنون دخول رمضان قبل دخوله هذا لا يجوز، لأنهم اعتمدوا على الحساب والحساب يخطئ ويصيب، فلا يجوز للمسلمين أن يعتمدوا على الحساب، وإنما عليهم أن يعتمدوا على الرؤية البصرية. فالاعتماد على الحساب لا يدركه كل أحد، وشريعتنا سمحة ميسرة هينة بينة تعتمد على الرؤية وعلى شيء معقول يدركه العامي والعالم، يدركه الصغير والكبير، ولا يجوز لنا أن نعتمد على الحساب، لأن الاعتماد على الحساب خطأ، لأن الحساب يخطئ ويصيب. ولهذا اختلف الحساب فيما بينهم، فبعضهم يدخل شعبان ليلة الجمعة، وبعضهم يدخله ليلة السبت، وبعضهم يدخله هكذا، فالخطأ وارد. ويجب على المسلمين في عباداتهم أن يعتمدوا على ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتماد على الرؤية بالبصر أو بالمكبرات ونحو ذلك للرؤية. فالمكبرات ممكن أن يعتمد عليها في الرؤية بخلاف الحساب فلا يعتمد عليه. نعم. كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يوم الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. الاتحاد في الاتفاق على المبدأ والاتفاق على العمل، لا الاتحاد في أوقات الصلاة ولا في أوقات الصيام، فقد يدخل وقت الصلاة في الأماكن البعيدة عنا قبلنا بيوم بساعة أو بأكثر من ساعة كما هو محسوس. فمثلا بعض الناس ينتهون من صلاة الجمعة على الصحيح وعملهم على صحيح، ونحن لم ندخل في صلاة الجمعة بعد، وهكذا. فبناء على اختلاف الرؤية، اختلاف المطالع ومنازل الشمس والقمر. نعم. أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت عن ذلك لا لأجل الإثبات، وإنما لأجل العلم والاطلاع. متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا لم نراه إلا ليلة السبت، يعني بعد أهل الشام بيوم، فلا نزال نصوم حتى نكمل شعبان 30 أو نرى الهلال. نعم. أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس. يقول كريب رضي الله عنه ورحمه أحد التابعين أن أم الفضل بعثتني إلى معاوية في حاجة لها، فلما وصلت الشام قضيت حاجتها المطلوبة من معاوية رضي الله عنه، ثم حل علي رمضان فصمته معهم، ثم قدمت إلى المدينة في آخر رمضان، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما عن الهلال، فقلت إنا رأيناه ليلة الجمعة يعني قبل المدينة بيوم، وصمت وصام الناس وصام معاوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كنا لم نرى الهلال إلا ليلة السبت يعني مساء الجمعة بعد أهل الشام بيوم، ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30 يوما. نعم. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لابن عباس ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ رؤية في الشام ورآه الناس ليلة الجمعة يعني قبل المدينة بيوم، فصام الناس يوم الجمعة وأنتم في المدينة لم تصوموا إلا يوم السبت، أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ لأن الشام قريب من المدينة وإن كان بينهما مسافة لكن ليست بالطويلة. فقال لا نكتفي برؤية البعيد عنا، وإنما خاطبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بخطاب جلي واضح، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونحن لم نرى الهلال إلا ليلة السبت فنصوم السبت وما بعده، وأهل الشام صاموا الجمعة فهم يفطرون قبل المدينة بيوم. فقلت لابن عباس ألا تكتفي برؤية أهل الشام؟ قال لا، بهذا أمرنا ربنا، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي برؤية البعيد عنا، وإنما نصوم للرؤية ونفطر لها. نعم. وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. لكل بلد رؤيتهم اسم إن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعدهم لما بعد عنهم. ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم لهم. وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها لما جاء في حديث ابن عمر رضي العلماء المجمع الفقهي رحمهم الله وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية، يعني علق الصيام على الرؤية البصرية لا على الرؤية حسب العلة حسب العد والحساب. نعم. وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. اقدروا له يعني اقدروا لشعبان، يعني كملوا العدة. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة. وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو الفرق بين المسافات. مثلا الرؤية في باكستان تختلف كثيرا عن الرؤية في الأندلس، لأن باكستان في جهة الشرق والأندلس في جهة الغرب، بينهما مسافة بعيدة قد يكون بينهم أكثر من يوم في الرؤية. فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخرسان من الأندلس، أو لكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة. هذا شيء لا ينكر، اختلاف المطالع لا ينكر، لأن هذا شيء حسي، قد تغيب الشمس ولا يرى الهلال في باكستان مثلا، وتغيب بعد مثلا ساعة أو ساعتين في الجزيرة العربية أو في الأندلس أو في الشام أو في مكان ما، وقد هل الهلال، فيجب على من رأوا الهلال بعد غروب الشمس أن يصوموا، ولا يجب على من غابت عندهم الشمس ولم يروا الهلال. فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخرسان من الأندلس، أو لكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك. وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل، يعني توضح لك الكتب الفقهية كتب العلماء رحمهم الله، لأن الحال والوضع الآن كما هو سابق، إلا أن هنا وجد تطور في بعض الأمور، وأما هناك فالحكم الشرعي واضح جلي. نعم. وأما عقلا فاختلاف المطالع لاختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة ومراجعة الواقع. تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه بعض دعاة توحيد الأهلة، يقول لأجل يكون المسلمون ويدا واحدة في صومهم وفطرهم وعيدهم وحجهم وغير ذلك من الأمور، فنقول هذا متعذر ولا يمكن أن يكون، لأنه لا يمكن أن نأمر من لم تزل عنده الشمس أن يصلي الظهر، ومن زالت عنده الشمس يجب عليه أن يصلي الظهر، وهكذا. فالأوقات بينها فرق كبير. فتوحيد المسلمين بالمبدأ والاتفاق واتباع السنة والأخذ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله جل وعلا في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمغفرة الذنوب ومحبة الله جل وعلا متوقفة على الاتباع والحسن الأداء والأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد، وأن نترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع لها هذا المكان هذا الموضوع للجهات المختصة بإثبات الأهلة، سواء دور القضاء أو دور الإفتاء أو أي جهة اختصت بذلك في أي دولة إسلامية، والاجتهاد فيه مجال لهذا. نعم. وأن نترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. بعض الدول الإسلامية تجعل إثبات الهلال لدور الإفتاء، وبعض الدول الإسلامية تجعل إثبات الهلال لدور القضاء للقضاة، وهكذا. لأن ذلك أولى لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع شؤونهم، والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن توحيد الأهمة، تابع لرابطة العالم الإسلامي. والقرار الأول قرار هيئة كبار العلماء في المملكة، وسيأتينا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن العمل بالرؤية بإثبات الأهلة. نعم. اختلف العلماء في نصاب البينة بدخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال. اختلفوا في ثبات شهر رمضان على ثلاثة أقوال. منهم من قال: لا بد أن يرى من قبل رجلين ثقتين. ومنهم من قال: يكفي بذلك واحد. ومنهم من قال: يقبل لا بد من شاهدين. وبعضهم قال: لا بد من شاهدين عدلين. وبعضهم قال: إنه لا يقبل إلا بشاهدين إلا في حالة الغيم وما يحجب الرؤيا، فحينئذ يقبل شاهد واحد. والثالث أنه يقبل شاهد واحد مطلقا. والعمل عندنا على القول الثالث هذا، أنه يكتفى بشاهد واحد، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بالصيام. وكذلك الأعرابي الذي جاءه قال إنه رأى الهلال البارحة أول الليل فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فأمر بالصيام صلى الله عليه وسلم شاهد واحد. واختلف العلماء في النصاب البينة بدخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال. أحدها أنه كبقية الشهور لا بد فيه من شاهدين عدلين. الثاني أنه لا يقبل إلا بشاهدين إلا في حالة الغيم وما يحجبه الرؤية، فحينئذ يقبل شاهد واحد. الثالث أنه يقبل شاهد واحد مطلقا، وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه حديث الباب وغيره. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يرزق الجميع التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.